الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والمستمعين والحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموطون. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه لهم بعد. قال رحمه الله في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يعني إذا قيل موضوع يعني كذب، يسمى الموضوع ويسمى الباطل، باطل أيضا يقال عنه باطل، ويسمى الكذب كما قال ابن خزيمة لما ذكر أحد الحديث قال هذا حديث، قال هذا كذب موضوع باطل، كذب موضوع باطل، فيسمى الباطل أيضا. ويسمى عند بعضهم لا أصل له، يقال هذا لا أصل له. يعني السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام لما ذكر حديث أن علي قاتل الجن قال هذا خبر كذب لا أصل له، فإذن قد يطلق باطل لا أصل له، كذب موضوع، كلها بمعنى واحد. فأعلى يعني مراتب الطعن هو الطعن بالكذب، كذب الراوي. فالموضوع هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الموضوع، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، قد يصدق الكذوب. نعم، قد يصدق الكذوب، قد يصدق، نعم صح، لكن نحن نقول أنه ما دامك كذب في حديث واحد ردينا كل حديثه. كان مذهب الإمام أحمد والحميدي وغير من أئمة الإسلام أن ما ثبت عنه الكذب في حديث واحد رد السائر حديثه، خاص ما يقبل. قد يكون صادق في بعض الحديث لكن رد حديثه. قالوا يعني حتى وإن تاب ما يقبل حديثه، قالوا توبة بينه وبين ربه، وأما حديثه فلا يقبل. نعم. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. نعم، يعني يعرفون الكذب من غيره، عندهم ملكة. لما يعني حدث رجل بحديث وكان يحيى بن معين موجود قال والله هذا كذب، قالوا يا ابن معين يقول اسناد يعني كل رجال ثقات، قال كذب. قال من حدثك؟ قال فلان. ذهبوا إليه قال من حدك يا فلان؟ قال رجل من أهل الكوفة. لما ذهبوا إليه ولا رجل كذاب عندهم في الكوفة. فكان معنى يسمون الحديث كانوا إيش يعرفونه. وكان يحيى بن معين يكتب إيش الحديث الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكتبها. فقال له الإمام أحمد قال يا أبا زكريا تكتب الموضوعات، تكتب الكذب؟ قال يا أبا عبد الله إنما أكتب الموضوع حتى أحفظه، فإذا قيل بحضرتي عرفت أنه كذب. يعني كانوا حتى الموضوع يحفظونه. كان الدارقطني رحمه الله يقول يا أهل بغداد والله لن تستطيعوا أن تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم. كانوا يحفظون كل حديث، يعرفون هذا صحيح هذا كذب. والكذب يا أخوة يعني من كبائر الذنوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جمهور العلماء أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وهذا لا شك أن القول ليس بصحيح، فيه نظر، لأن مذهب أهل السنة والجماعة ما يكفرون صاحب الكبيرة، أمر كيف؟ لكن ذكر الذهبي في كتاب الكبائر قال من استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذا كفر. قال لعل إمام الحرمين وابن منير أرادوا هذا الشيء، لعلهم هكذا فاعتذروا لهم من هذا الجانب. نعم. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا. نعم، كأحمد بن حنبل، كيحيى بن معين، من يسمع الحديث يعرفون أنه كذب. نعم. ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. نعم، كذلك بقرائن الهريسة تشد الظهر. يا أخي واضح، واضح البذنجان لما أكل له، كيف البذنجان ما أكل له؟ فهناك يعني أشياء، يعني لما سئل الإمام ابن القيم رحمه الله قيل له: يا إمام، كيف نعرف الحديث الموضوع من غير النظر في إسناده؟ يعني من غير النظر في إسناده، فألف كتابه المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف، ذكر قواعد تعرف من خلالها إيش؟ قال منها ركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ. قالوا منها سذاجة اللفظ، إيش البذنجان اللي ما أكل له؟ كل البصل فإنه يغيبكم من الأمراض. فالشاهد يقول يعرف بأشياء يعرفها الأئمة النقاد رحمهم الله. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. لا، قول ابن دقيق العيد ليس بصحيح. ابن دقيق العيد ذكر هذا في كتابه الاقتراح في الاصطلاح، في فن الاصطلاح، يقول أن الكذاب إذا قال عن نفسه أنه كذب يقول ما نقبل قوله. لماذا؟ يقول لعله كذب في إقراره. نقول لا، هذا يفتح باب الوسوسة علينا، متى ما أقر فقد ثبت أنه كذاب. فقال لكن لا يقطع بذلك، نقول لا، بل يقطع. يقول الاحتمال يكون كذب في ذاك، يعني حتى في الإقرار يكذب، لا خلاص، لا عذر لمن أقر. نعم. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. نعم، يعني هو نفى القطع، ما نجزم أنه كذلك. نقول لا يا شيخ، نجزم، لأن إذا فتحنا هذا القول الذي قاله ابن دقيق العيد فتحنا على أنفسنا باب الوسوسة. نعم. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. نعم، هنا ابن حجر رحمه الله يعني يعتذر لابن دقيق العيد في بيان هذه العبارة التي أطلقها، يقول أن الكذاب إذا قال عن نفسه أنه كذاب، يقول ابن دقيق العيد يقول ما نقطع بهذا الإقرار. نقول لا، لعله إيش؟ يكذب في إقراره. نقول لا، ما دام أنه أقر على نفسه بالكذب خلاص انتهى، كمن أقر على نفسه بالزنا، كمن أقر على نفسه بشرب الخمر، فالإقرار يقولون سيد الأدلة. نحن الإمام يقول لا، نشك حتى في إقراره، فهذا يفتح علينا كما قالوا باب الوسوسة. نعم. لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا باحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. نعم، هذا هو صحيح. يقول إذا قلنا بهذا القول، لماذا رجمنا المقر في الزنا؟ لماذا أقمنا الحد على شرب الخمر؟ لأن أقر خلاص. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. نعم، من يقول هناك قرائن يعرف أن هذا الرجل كذاب، إما إيش يعني يتقرب مثلا من الحاكم يأتي له بحديث يعني فيها مدح له، أو يعني يأتي إذا شخص مثلا تاجر ويأتي بحديث في مثل يعني من فعل كذا وكذا، يتقرب من هؤلاء أصحاب الجاه. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمامون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أولا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. شوف، هذه قرينة أنه كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن البصري سمع من أبي هريرة. هذا شك أنه قرينة على أنه كذب في هذا الشيء. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. جناح يعني حمام. شوف هذا زاد من عنده حتى إيش؟ حتى يتقرب من الحاكم. نعم. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. نعم، قال المهدي قال: إن قفاه لقفى كذاب، فأمر بقتل الحمام. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون من مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم، يعني أن الله خلق السماوات والأرض في 10 أيام يأتينا، هل يقبل هذا القول؟ مخالف إيش؟ للقرآن. 7 أيام يقول قد يكون مخالف للقرآن أو السنة الصحيحة المتواترة أو الإجماع القطع الذي عيش لا نشك فيه أو العقل الصريح. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس تخرج من الجنوب، يعني العقل يقول من الشرق كيف تخرج من الجنوب؟ يقول حتى العقل يعني ما يصدق هذا. نعم. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. نعم، يعني قد يسمع مقولة من كلام الحكماء: العلم في الصغر كالنقش على حجر. هذه مقولة أهل العلم قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم في الصغر كالنقش على حجر. وقد يكون حديث يعني لا أصل له فيضع له إسناد صحيح حتى يوهم الناس، قد يكون من كلام الإسرائيليات فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن يخو العلماء يعرفون هل هذه المقولة حكمة أم إسرائيليات أم هذا إسناد ركب على هذا الحديث، يعرفون هذا كله، كانوا يميزون. كانت الكرامية أتباع محمد بن كرام وهم من أهل العراق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كل البدع ظهرت من العراق، كلها ظهرت من العراق. يقول محمد بن كرام يقول محمد بن كرام وأصحابه كانوا إيش؟ يجتمعون في كل ليلة يأتون بإسناد صحيح. قال مالك عن نافع على ابن عمر إسناد إيش؟ كالذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ايش يضعون حديث كذب في فضائل الاعمال. فقيل لابن الكرام: لماذا فعلت هذا؟ قال: انا ما اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، انا ايش اكذب له. كذلك الخطابيه من الرافضه ايضا كانوا في العراق، كل يوم يجلسون يؤلفون حديث في فضائل اهل البيت. فالشاهد اخوه انهم قد يركبون إسناد صحيح لكن المتن ضعيف، لكن أما النقاد يعرفون أن هذا ليس بصحيح. لما جاء رجل كان يحيى بن حنبل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مجلس، فقال الرجل: حدثني يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل، ثم ساق حديث صحيح. الحديث إسناد صحيح لكن المتن كذب. فنظر يحيى أحمد يحيى قال: هل أنا حدثتك؟ قال: لا والله يا أبا عبد الله. فنادوا هذا القصاص، قالوا: يا هذا من حدثك؟ قال: يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل. قال: هذا يحيى وأنا أحمد. قال: سبحان الله، لا يوجد في الدنيا إلا أنتم يحيى وأحمد، وما شو أترككم. شوف، فالكذاب يجد له إيش مسلك ومخرج. فالشاهد أنهم يعني يأتون بال قد يركبون إسناد صحيح لكن إيش المتن كذب. فالأئمة النقاد يعرفون هذا أن المتن كذب. نعم. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. كالزنادقة يأتون بحديث زندقة لأنهم ما عندهم يعني دين، زنادقة، فيستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. مثل خطابية يقول الإمام الشافعي يقول أنا أقبل رواية كل مبتدع إلا الخطابية. قيل لما يا إمام؟ قال لأنهم يستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. نعم يعني العباد، بعض العباد عابد زاهد، والآن نسمع هذا من بعض العباد الشيبان يأتي بحديث مدمن جابه أساطير الأولين. نعم. أو فرط العصبية كبعض المقلدين. نعم أو فرط العصبية كالمقلدين كالأحناف كالشافعية. يقول أحد الأحناف يقول ساق بسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان شخص اسمه محمد ابن إدريس لا تتبعوه فإنه من أتباع إبليس. شوف إيش عمل على هذا؟ عصبية. نعم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء. نعم يعني كالفرق يتبعون رئيسهم يقول حديث يمشون معه. نعم. أو الإغراب لقصد الاشتهار. أو لأنه يقول أنا عندي حديث ما حدث فيه أحمد بن حنبل ولا البخاري ثم يسوق إيش الحديث المكذوبة حتى إيش يعني حتى يشتهر. نعم. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. نعم يعني أن الوضع حرام بالإجماع، بإجماع العلماء يحرم ويحرم روايته إلا لبيان وضعه للناس حتى تحذر الناس. نعم. إلا أن بعض الكرامية. نعم هذولا أتباع محمد ابن كرام، أتباع محمد ابن كرام قلنا أنهم إخوه من أهل العراق. نعم. وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. نعم قالوا نحن نكذب لهم ما نكذب عليه فيأتون بحديث في الترغيب والترهيب في فضل مثلا صلاة الضحى في مثلا التحذير مثلا من شرب الخمر وهكذا. نعم. وهو خطأ من فاعله نشا عن جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. نعم من جملة الأحكام الشرعية. نعم. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. نعم هذا حكمه أجمع أهل العلم على أن الكذب عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب. قال من كان عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تحذير ما دام فيه تهديد في النار دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وبالغ أبو محمد الجويني هذا إمام الحرمين أبو محمد الجويني إمام الحرمين. نعم. فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أبو محمد الجويني وأيضا ابن المنير المالكي، ابن المنير المالكي الذي شرح أبواب البخاري، الذي شرح أبواب البخاري هذان يعني قالوا بأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، لكن يعني اعتذر لهم العلماء قالوا لعلهم قصدوا من استحل الكذب، من استحله في تحريم الحلال أو تحليل إيش الحرام كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه مسلم. هذا أيضا إجماع ثاني قال اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرون ببيانه يعني حتى تبين الناس أنه كذب تقول يا أخوة هذا الحديث كذب فتنبهوا له. قال لغاية سلم من حدث علي بتحدث عني بحديث يرى يعني إيش يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ابن حبان في مقدمة صحيحة يقول ومن روى حديث ضعيف يعلم أنه ضعيف قال يخشى أن يندرج في هذا الوعيد. ابن حبان في مقدمة صحيحة يقول ومن روى حديثا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف قد يخشى أن يندرج في هذا الوعيد فليتبوأ مقعدا من النار فهو أحد الكاذبين. نقف عند المتروك هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.